منحت المنظمات الدولية علماء أكاديمية دولة للعلوم لبلادنا الجائزة والميدالية. منح اتحاد البريد العالمي بلادنا جائزة تحسين الجودة الخدماتية تقديرا لإجادة أعمال الخدمة البريدية في المناطق الريفية، ومنحت المنظمة العالمية للملكية العقلية علماء أكاديمية دولة للعلوم لبلادنا الذين قاموا بأبحاث المادة الحفازة البيولوجية التابعية السماد العضوي المصنوع بالخامات النباتية ميدالية المخترعة.